الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع هذه النماذج السيئة من الخلافة في الأرض، وهو أنموذج بني إسرائيل. ذكر الله عز وجل تكذيبهم الرسل وقتلهم وكفرهم بما جاءوا به من الحق من أول الآية 87 إلى 93. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل أتبعناهم رسولا في إثر رسول وآتينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحات البينات المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وأيدناه أي وقويناه بروح القدس الروح المقدسة جبريل لطهارته سمي روح القدس، والقدس معناه الطهارة، يسير معه حيث سار فلم يستقيموا. أفكلما يا بني إسرائيل كلما أفكلما جاءكم رسول من عند الله عز وجل بما لا تهوى أنفسكم أي بما لا تحب أنفسكم من الحق استكبرتم تكبرتم عن اتباع الحق، ففريقا من الرسل كذبتم كعيسى وفريقا تقتلون كزكريا ويحيى، يعني كذبتم فريقا وقتلتم آخرين كزكريا ويحيى عليه السلام. أنتم تكذبوا الرسل تقتلوهم. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء: قلوبنا غلف، إحنا قلوبنا مقفولة مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. غلف مغشات بأغطية فلا تعي ما تقول. قال الله تعالى: بل لعناهم الله، أبعدهم وطردهم الله من رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم بسبب كفرهم، وليس لأن قلوبهم غلف، فقليلا ما يؤمنون أي لا يؤمن منهم إلا قليل. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ولما جاءهم كتاب من عند الله القرآن مصدق لما معهم موافق لما معهم من التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة، وكانوا من قبل مجيء القرآن يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون على الذين كفروا، فكانوا إذا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروج نبي وأنهم سيقاتلون المشركين معه. نحن مستنيين خروج نبي، هو نبي محمد، وهنقاتل معه هؤلاء المشركين. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بأبيه وأمي، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وبعث النبي صلى الله عليه وسلم كافروا به حسدا وخوفا على الرياسة، فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما باعوا واستبدلوا به أنفسهم حظها من الثواب، فعدلوا عن الإيمان بالله ورسله إلى أن يكفروا بما أنزل الله من القرآن بغيا حسدا أن ينزل الله من فضله الرسالة على من يشاء من عباده، أي بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد حسدوه في ذلك، فباءوا أي فاستحقوا ورجعوا بغضب من الله بسبب كفرهم بما أنزل الله، فباءوا بغضب على غضب آخر استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى وبسبب تحريفهم التوراة من قبل، وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مهين ذو إهانة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهؤلاء اليهود وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على رسول صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل على أنبيائنا من بني إسرائيل. قال تعالى ويكفرون بما وراءه بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن لأنه يصدق لما معهم. كتبهم فيها التوحيد والقرآن جاء بالتوحيد، الرسل والإيمان بالرسل، الكتب والإيمان بالكتب، الأخلاق ونفس الأخلاق، فلماذا كفروا؟ قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فلما قل لهم لما تقتلون لما قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة كما تقولون نؤمن بما أنزل علينا وقد نهيتم في التوراة عن قتلهم. والخطاب للموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل آباؤهم لأنهم رضوا ما فعل آباؤهم. ولقد جاءهم موسى بالبينات بالمعجزات والآيات الواضحات الدالة على صدقه كالعصا واليد وفلق البحر وغيرها، 9 آيات بينات. وبعد هذه الآيات البينات قالت على ثم اتخذتم العجل إلها من بعده من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. واذكر حين أخذنا ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاقكم عهدا مؤكدا على العمل بما في التوراة واتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله، وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم، وقلنا يعني رفع الله عز وجل فوقهم الجبل، ها خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا عليكم الجبل. قالوا سمعنا، أي سمعنا قولك بآذاننا وعصينا أمرك بأفعالنا. وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم، خالط حب العجل قلوبهم بكفرهم بسبب كفرهم، زادوا ضلالا فوق الضلال، صاروا يحبون هذا العجل الذي صنعوه، أشربوا حب العجل. قل لهم بئس ما شيئا يأمركم به إيمانكم بالتوراة من عبادة العجل إن كنتم مؤمنين بها كما زعمتم، لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، مؤمنين ونؤمن بما أنزل علينا، هو كتابكم ولا إيمانكم يقول إن إحنا نعبد عجل ونترك الله عز وجل أو نجعله شريكا لله؟ بئس ما فعلتم إن كنتم مؤمنين بهذا كما زعمتم، فالإيمان الحق لا يكون معه كفر. بهذا بين الله سبحانه وتعالى تكذيبهم وقتلهم الرسل وكفرهم بما جاءوا به من الحق. ثم تأتي الآيات من الآية 94 ل 96 تبين حبهم للحياة وكراهيتهم للموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل لهم أيها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت لكم الدار الآخرة الجنة عند الله خالصة خاصة لكم من دون الناس كما زعمتم أنه لا يدخلها غيركم من الناس إذا كان الأمر كذلك فتمنوا الموت لتنالوا هذه المنزلة ما دام الموصل إليها الموت فتمنوه تمنوا لتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين إن صدقتم في زعمكم أنها لكم قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا أبدا هؤلاء ما يتمنوا الموت شفت المسلم بيبذل نفسه في سبيل الله قد إيه ها؟ وأسمى أمانيه الموت في سبيل الله لا هؤلاء أبدا لا يتمنون الموت بسبب بما قدمت أيديهم من الكفر بالله وتكذيب الرسل وقتلهم وتحريف الكتاب والله عليم بالظالمين الكافرين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله قال الله تعالى مبينا صفة اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة مهما كانت الحياة حقيرة ذليلة يحرصون عليه بل وأحرص من الذين أشركوا لعلمهم بأن مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له أصلا يود يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني لو يعيش ويطيل عمره حتى يصير ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ما هو بمزحزحه ما هو بمبعده من العذاب عذاب النار تعميره ما هو بمزحزحه من العذاب هذا التعمير والله بصير بما يعملون فيجازي ثم بين النبي بين ربنا سبحانه وتعالى عداوتهم لجبريل عليه السلام وذلك أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن يأتيه بالوحي من الملائكة فقال يأتيني جبريل فقالوا هو عدونا لأنه يأتي بالعذاب والشدة والحرب والقتال ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالرحمة والنبات والقطر والخصب والسلم ويأتي بالخصب والسلم هذا ميكائيل فنحن نؤمن ونحب ميكائيل لا نحب جبريل فنزل قول الله تعالى قل لهم من كان عدوا أي معاديا لجبريل فليمد غيظا فإنه نزله نزل القرآن على قلبك بإذن الله بأمر الله مصدقا لما بين يديه لما قبله من الكتب وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله الملائكة الرسل الكتب المؤمنون الصالحون الشهداء الصديقون ده كله شيء واحد تعاد بعضهم لا ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم إياكم أن يشق أحد كلمتكم اللي هيعادي أخاك فهو عدو لك اللي هيشق الصف ويجعلنا فرقا ويقول لا دول أحسن إحنا معدين دول طب خلوا حد منكم لا لا لا لا نقبل إلا أن نكون أمة واحدة فإن الله عدو للكافرين ونحن أمة واحد نؤمن بالله ورسوله وكلنا مستمسكون بالكتاب والسنة ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولقد أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات واضحات وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن طاعة الله أكفروا بالبينات وكلما عاهدوا الله عهدا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا على ألا يعاونوا المشركين عليه نبذه فريق منهم وكلما عاهدوا عهد مع الله عز وجل على الإيمان أو يعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم إن هم مش هيظاهروا المشركين ولا يعاونوا المشركين، يطرحون العهود. نبذه فريق منهم، طرح العهد الميثاق الذي بينه وبين الله أو بينه وبين المؤمنين وينقضونه، بل أكثرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل صاحبه على الوفاء بالعهد. ثم بين نبذهم القرآن، وبين اتباعهم السحر، وكذبوا على نبي الله سليمان. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، محمد، مصدق لما معهم من التوراة من صفته وغير ذلك، نبذ فريق، طرح فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، رموه وطرحوه وراء ظهورهم، فلم يعملوا بما فيه من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون ما في الكتاب من أنه نبي حق، أو أنه كتاب حق، أو أنه كتاب الله. تركوا دين الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، اتبعوا بدلا عنه ما تتلو الشياطين، ما تتقوله كذبا على ملك سليمان عليه السلام، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، أو أنه ثبت ملكه عليه السلام سليمان بالسحر. هكذا قالت الشياطين، أن سليمان ثبت ملكه بالسحر، وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه، وفشى ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب. فجمع سليمان الكتب ودفنها، فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا الشياطين: إنما ملككم بهذا، أي بالسحر، فتعلموه فرفضوا كتب أنبيائهم. يبقى مين اللي جاب السحر؟ الشياطين، ودفنوا هذا حتى إذا مات قالوا: شفتوا سليمان كان يحكمكم بهذا. فقال الله تعالى تبرئة لسليمان عليه السلام، وردا على اليهود في قولهم: انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان سليمان إلا ساحر. قال تعالى: وما كفر سليمان، يعني ما عمل بالسحر، وهذا دليل على أن السحر كفر، لأنه كفر. قال: وما كفر سليمان، لأنهم هم نسبوا إلى الكفر، نسبوا إلى السحر، نسبوا إلى السحر. فقال الله عز وجل: وما كفر سليمان، لأن الساحر كافر، ولكن الشياطين كفروا، هم الذين صنعوا هذا، يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، واسمهما هاروت وماروت. ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده، فيعلمانهم السحر. وما يعلمان هذان هاروت وماروت، ما يعلمان من أحد حتى يقول: إنما نحن فتنة. انتبهوا، هاروت وماروت يعلمان الناس السحر، هكذا أمرهما الله عز وجل ليكون فتنة، حتى يقول: إنما نحن فتنة، يحذراه ويبين له بقولهما: إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس بتعليم السحر، فمن تعلمه كفر، ومن تركه فهو مؤمن، فلا تكفر بتعلمه، فإن أبى إلا التعليم علمه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بأن يبغض كلا إلى الآخر بزرع البغضاء بينهما. يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين الأزواج، وهذا الذي نقوله اليوم إخواني في المدعين بالكوتشنج والإرشاد الأسري، يفرقون بين المرء وزوجه، وهذه شغلة الشياطين، هذه طريقة الشياطين. فيتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأقول الذي يحصل لها الآن تفريق البيوت وكثرة الطلاق واختلاع النساء وكراهيتهن لأزواجهن وكراهية الأزواج لزوجاتهم، إنما هذا من السحر. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم هؤلاء السحرة بضارين به من أحد بهذا السحر إلا بإذن الله، فالأمور كلها تجري بأمره، فنؤمن بالقدر كله خيره وشره. ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم، وهو السحر. ولقد علموا، أي علم أولئك اليهود، لمن اشتراه أي من استبدل السحر بكتاب الله، ترك الكتاب وأخذ السحر، واختاره ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة نصيب في الجنة، ما له في الآخرة من نصيب في الجنة، ولبئس ما شروا به أنفسهم، لبئس ما باعوا به أنفسهم، حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه في الآخرة من العذاب ما تعلموا السحر وما أقدموا عليه. ولو أنهم أي اليهود آمنوا بالله حقا وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، واتقوا عقاب الله بترك معاصيه كالسحر وبفعل طاعته، لمثوبة أي لثواب من عند الله خير. لو كانوا آمنوا كان خيرا لهم مما شروا به أنفسهم، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أنه خير لما آثروه عليه. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وجه المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ في الآيات التي بعدها حتى يخرجوا عن الفخ الذي فعله اليهود لهم. نكتفي بهذا القدر، ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله تعالى بتحذير أمة الإسلام وأهل الإيمان من دسائس اليهود والرد على كثير من شبهاتهم. نكون انتهينا بهذا من الآية الثالثة بعد المئة، ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله الرابعة بعد المئة. اللهم بلغنا الحق واجعلنا من العاملين به الداعين إليه، علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا ربنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة البقرة تفسير موضوع ميسر. وصلنا إلى موضوع بعنوان تحذير أمة الإسلام وأهل الإيمان من دسائس اليهود والرد على شبهاته، الآية رقم 104. ومن 104 إلى 105 النيل من المسلمين بكل وسيلة وكراهية اليهود الخير للمسلمين. ثم الآية 106 إلى 108 النسخ والتشكيك في الدين. ثم من 109 إلى 110 حرصهم على كفر المسلمين وبيان الله لطريق الثبات. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، ثم نذكر باقي الادعاءات. نبدأ بنيلهم من المسلمين بكل وسيلة. يوجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، لا تقول له راعنا يعني راعي أحوالنا من المراعاة. ليه؟ هو راعي أحوالنا حاجة وحشة؟ قال لا، لأن اليهود يحرفون هذه الكلمة ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بها معنى آخر فاسدا من الرعونة. راعنا يعني من الرعونة، يعني زي رقصنا، خلينا عندنا رعونة، هيجنا. فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب. راعنا يعني اجعل فينا رعونة، لا، راعنا يعني راعي أحوالنا من المراعاة وليست من الرعونة. فالله سدا لهذا الباب وسدا لهذه الذريعة وإغلاقا لهم وردا لكيدهم في نحرهم. قال: وقولوا بدلها انظرنا، انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم، مؤلم موجع، مؤلم موجع. لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، واسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلامه، متقبلين له، متبعين له، لتغيظ هؤلاء. ما يود، ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، لا يهود ولا نصارى ولا مشركين، لا يحبون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وأعظم الخير هو الوحي، لا يحبون أن ينزل عليكم من وحي من ربكم، قليلا كان أو كثيرا. لماذا؟ حسدا لكم، هم يحسدونكم. فعلا من هذه العداوة التي من اليهود والنصارى هم يحسدوننا أن معنى هذا الحق وهذا البيان، والطبيعي الواحد يحسد واحد على خير ينافسه في الخير، لا، الحاسد يقتله ويعاديه. قال الله سبحانه وتعالى: والله يختص برحمته، من النبوة والوحي والإيمان، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب صلى الله عليه وسلم، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب. فبين بذلك أنهم لا يحبوننا الخير، حتى الكلمة راعنا مسكوا وبدأوا يزمون بها، ويكرهون لنا كل خير، ما يحبون ما يودون أن ينزل علينا من خير من ربنا. ثم ذكر النسخ وتشكيكهم في الدين بسبب هذا. فلما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، فنزل قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. طعنوا النسخ أن يأتي الله عز وجل بآية، ما ننسخ من آية يعني نزل حكمها، نسخ يعني أزال، ما ننسخ ما نزل من حكم آية إما مع لفظها أو لا، لأن النسخ تعرفون إما نسخ اللفظ والمعنى الآية تنسخ وحكمها ينسخ، وإما أن ينسخ اللفظ ويبقى المعنى كما حصل في الرجم، وإما أن ينسخ المعنى ويبقى اللفظ كآيات كثيرة جدا، أو ننسها نجعلها منسية متروكة، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بعكس التذكر، لا، أو ننسها يعني نتركها. ما ننسخ يا إما نزيلها وإما نتركها ننسها، نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أنفع للعباد في سهولتها أو في كثرة أجرها أو مثلها في التكليف والثواب. النسخ الذي نزل ناسخا للأول يكون أفضل أنفع للعباد، أنفع لأنه أسهل مثلا، تكليف أسهل، أو يكون الأجر أعظم، هو مش أسهل في التكليف زيه أو أصعب قليلا ولكن الأجر أكثر بكثير، أو مثلها في التكليف والثواب يبتليكم به، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ألم تعلم الله سبحانه وتعالى ينسخ يبدل، الكلام كلامه والأمر أمره وهو مالك الملك وأنتم عبيد وتمتثلوا للأمر، ومتى ينازع العبد سيده، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يحكم ما يريد فيأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، وما لكم من دون الله أي غير الله من ولي يحفظكم ويتولى أموركم ولا نصير يمنع عنكم عذابه إن أتاكم. بغض النظر يعني إيه النسخ، أمر الله فنستجيب له، وإحنا على يقين أنه لا ولي لنا إلا الله ولا نصير لنا إلا الله، فلا تلتفت إلى كلامه. أم تريدون أيها المسلمون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سئل موسى، أي كما سأله قومه من قبل لما قالوا أرنا الله جهر وغير ذلك، يعني يا مؤمنين لا تفعلوا مثل اليهود، ليس من شأنكم أيها المؤمنون هذا. فلما كانت المسائل المنهية عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، فقال تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها فقد ضل، أي فقد أخطأ سواء السبيل، أي ضل عن الطريق الحق المستقيم. فيا معشر الشباب، يا من تدخلون على صفحات الإنترنت وتدخلون على صفحات المشككين لكم في دينكم من اليهود والنصارى وأمثالهم، أقول لكم قبل أن تفكروا في الرد على شبهاتهم، قبل أن تفكروا في الرد عليه، تذكروا أنكم عبيد لله، إذا أمر استجبتم، له ملك السماوات والأرض. تذكروا أنه لا ناصر لكم ولا ولي ولا نصير لكم، لا في مرضكم ولا في صحتكم، لا في فقركم ولا في غناكم، خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم. يشككونكم في كلامه ويذكرون لكم الأباطيل والشبهات التي تذبذبكم فضلا عن أن تردكم. لا لا لا لا، فيحذر الله من هذا. وضرب لنا مثالا بقضية النسخ، ومن عرف النسخ عرف أنه من فضائل هذا الدين ومن جمال هذا الدين ومن حكمة رب العالمين ومن رحمته بالعالمين، فيجعلونه شرا ويجعلونها شبهة. ثم بيّن حرصهم على كفر المسلمين، فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ود، تمنى كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو يردونكم، يتمنوا ردكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان، وذلك حسدا بسبب الحسد من عند أنفسهم حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة، من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول. فاعفوا عنهم واتركوهم واصفحوا، أعرضوا عنهم لا تجازوهم، حتى يأتي الله بأمره أي بحكمه فيهم. وقد أتى أمر الله هذا وحكمه، فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال، إن الله على كل شيء قدير. فكان هذا في أول الأمر: اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر. فجاء الأمر بالقتال إن لم يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عوننا هذا زادنا، وما تقدموا في الدنيا لأنفسكم من خير من طاعة كصلة وصدقة وعبادة وقربة، تجدوا ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، فيجازيكم به. هذا من الآية 109 إلى 110، بيان لحرصهم على كفر المسلمين وبيان الله لطريق الثبات. ثم ذكر بعض ادعاءاتهم الباطلة ورد عليها، فقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالت اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. يقول الله عز وجل ردا عليهم: تلك القولة أمانيهم، شهواتهم الباطلة، تمنياتهم التي تمنوها على الله بغير حق. قل لهم: هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم على ذلك إن كنتم صادقين في القول. بلى بلى، ليس الأمر كذلك، إنما يدخل الجنة كل من أسلم وجهه لله، أخلص لله أعماله، متوجها إليه بقلبه، وهو محسن موحد محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي فعل هذا فله أجره عند ربه، ثواب عمله الجنة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الآخرة ولا في الدنيا، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون في الآخرة على ما فاتهم من الدنيا. وقالت اليهود ليست النصارى، طبعا اللي فات ده كلام واحد الله، واتبعوا لهذا جاء بعد ذلك في سورة آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، نسلم وجهنا لله، نحسن بالعبادة، نوحد الله، ما يتخذ بعضنا بعضا أربابا. فرفضوا وظل يلعن بعضهم بعضا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ليست على دين صحيح يعتد به، وكفرت بعيسى عليه السلام. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ليست اليهود على دين صحيح يعتد به، وكفروا بموسى عليه السلام. وهم الفريقان يتلون كتاب الله، وهم يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى عليه السلام، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، وفيه الأمر بالإيمان بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون تفريق. ولكنهم قالوا هذا الكلام باطل، ليست اليهود على شيء، ليست النصارى على شيء. لا طبعا، النصارى كتاب جاء عيسى عليه السلام، نؤمن بعيسى والكتاب الذي جاء به، ونؤمن بموسى والكتاب الذي جاء به. قال تعالى: كذلك كما قال هؤلاء قال الذين لا يعلمون، المشركون من العرب وغيرهم، المشركون من العرب وغيرهم، قالوا مثل قولهم، فقالوا لكل ذي دين ليس على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة ويدخل المبطل النار. ثم بين سبحانه وتعالى: إذن القضية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، تقول نحن الله أبناء الله وأحباه، ونحن شعب الله المختار، إحنا الأمة اللي فيش زيها، حتى أمة محمد تدخل في هذا، إحنا الأمة التي أرسلها الله عز وجل. نقول له كلام جميل، كلكم ما شاء الله مختارين وكلكم حلوين. تعالوا بقى نشوف مين اللي بيوحد الله سبحانه وتعالى، مين اللي بيؤمن بكل الكتب، ومين بيؤمن بكل الرسل التي جاءت من عند الله الذي نوحده. فآمنا بالكتاب كله وبالرسل جميعا، ونعلم أن كل واحد يأتي يصدق من قبله ويبشر بمن بعده، إلى أن ختم بهم صلى الله عليه وسلم: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن لم تجد على هذا الحق إلا أمة محمد فهم على الحق، إن وجدت نصارى آمنوا ودخلوا في هذا الدين فنحن معهم، ونصير كلنا موحدين لله عز وجل، مؤمنين بكل الأنبياء والرسل. أما في الشرائع فننظر إلى آخر شريعة وتكون هي المتبعة على ذلك. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد والإيمان. ثم بين ظلمهم ومنعهم للمساجد وذكر الله عز وجل فيها. قال تعالى في الآية 114-115: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. المساجد والقبلة، يقول عز وجل: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم وأشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن ودروس العلم فيها، وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها أو نشر العلم فيها، أولئك الساعون في خراب المساجد، ما كان، ما ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد، أن يدخلوها إلا خائفين. إذا دخل المسجد يرجف فؤاده، ترجف أفئدته، لهم في الدنيا خزي، ذل وهوان بالقتل والسبي والجزية وغيرها من عقوبات الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسبب منعهم المساجد، بسبب منعهم الناس من المساجد، من مساجد الله. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة، أو نزل في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، ولما صلى الصحابة رضي الله عنهم في ليلة مظلمة ولم يدروا أين القبلة، فصلى كل رجل منهم على حياله، فلما أصبحوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات. يعني لها أكثر من سبب. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب وما بينهما، يأمر عباده بما شاء، فأينما تولوا، حيثما تتوجهوا، فثم، فهناك في الجهة التي توجهتم لها، وجه الله، يعني جهة وقبلة الله، أي الجهة والقبلة التي أمر الله بها أيا كانت، لأن الجهات كلها لله تعالى. فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة، أو أخطأتم في القبلة، أو شق عليكم استقبال القبلة، فلا حرج عليكم. لماذا؟ لأن الجهات كلها لله. إن الله واسع يسع فضله كل شيء، عليم بتدبير خلقه، عالم بنياتهم، عالم بأفعالهم. طعن اليهود في نسخ القبلة، إزاي كان بيصلي الجهات كذا ثم قال كذا؟ أينما تولوا فثم وجه الله، والله يأمر بما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر، وتوجهت يمين شمال، أذن لنا بصلاة النافلة على الراحلة. ليه؟ كل الجهات لله، فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. صلى الصحابة في ليلة مظلمة ولم يدروا أين القبلة، فطلع أن كل واحد صلى في جهة، لأنه ما كانوا يعرفونه، وظلام ما لا نجم يهتد به ولا غيره. فما الذي حصل؟ الله يبين لهم: لله المشرق والمغرب، والله في نافلة على راحلة وتوجهت أينما كانت، والله وجهنا الله إلى بيت المقدس أو إلى المسجد الحرام، والله أخطأنا في اجتهادنا ففي كل الأحوال نحن نقصد الله ووجه الله، فنتحرى القبلة ما استطعنا، فإذا عجزنا فالحمد لله كل الجهات لله، والله يقبل منا هذا. لماذا؟ إن الله واسع يسع فضله كل شيء، عليم بنيات خلقه وأفعالهم، وأنهم يقصدون الجهة التي وجههم الله لها لا إليها، وإن أخطأوا يقصدون وجه الله عز وجل أينما ولوا وثم ذهبوا أو أينما ذهبوا. نكتفي بهذا القدر اليوم، ثم نبين بعد ذلك التحذير من اتباع هؤلاء، وبيان حال المؤمنين من أهل الكتاب، وتذكرة أخيرة لهم من الآيات 119 ل 123. وأرى لو أخذناها اليوم وأطلنا قليلا يا إخواني حتى نبدأ المرة القادمة في قصة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى في التحذير من اتباعهم: إنا أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، بالدين الحق الذي لا مرية فيه، بشيرا لمن أجاب إليه بالجنة، ونذيرا لمن لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، عن أصحاب النار، فليس عليك إلا البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم، واعلم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ملتهم التي هم عليها. قل لليهود والنصارى ولكل المشركين إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال، ولئن حصل هذا منك أو من أحد من أتباعك واتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها بعد الذي جاءك من العلم من الوحي من الله والحق الواضح، اتبعتهم رغم ما معك من الحق، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك منه. وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل. فاحذروا يا أخواني أن تتبعوا اليهود والنصارى في شيء، أو أن توالوهم في شيء، أو أن تداهنوا وتتنازلوا عن شيء من دينكم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين من أهل الكتاب، وذكرهم تذكرة أخيرة. قال تعالى: قال ثم ذكر الله أن طائفة من الذين آتيناهم الكتاب، مش كلهم كده، ده في ناس منهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يقرؤونه كما أنزل ويتبعونه حق اتباعه، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون، لأن مصيرهم إلى النار، إلى النار المؤبدة عليهم، ولا خسارة أعظم من هذا. أخيرا تذكرة أخيرة يا بني إسرائيل، وده آخر نداء لهم في هذه السورة: اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم على العالمين، على عالمي أهل زمانكم، واتقوا خافوا يوما لا تجزي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة، ولا يقبل منها عدل أي فداء مهما عظم، هتدفع الدنيا وما فيها لا يقبلها منك، ولا تنفعها شفاعة من أحد مهما على مكانه، ولا هم ينصرون أي ولا هم يمنعون من عذاب الله. فيدعوهم إلى الإيمان، ويبين لهم أن لا نجاة لهم إلا بالإيمان، وخاصة أن سبحانه وتعالى قد أنعم عليهم بألوان النعم. كان هذا هو النداء الأخير لبني إسرائيل، ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، النموذج الصالح، النموذج العالي لمن اتبع شرع الله عز وجل وكيف ينصره الله. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في التفسير الموضوعي الميسر في سورة البقرة، ومعنى النموذج الثالث إبراهيم عليه السلام. قلنا ثلاث نماذج: الأول آدم عليه السلام، ثم قصة بني إسرائيل وأطلنا فيها أو طال فيها الكلام، ثم تأتي النموذج الصالح للخلافة في الأرض إبراهيم عليه السلام الذي وفى وأتم كلمات ربه، من الآية 124 ل 141. وهنقسم الآيات من 124 ل 141 إلى قسمين: من 124 ل 129 إسلام إبراهيم عليه السلام وإمامته وبناؤه الكعبة، ومن 135 ل 141 الإسلام الرسالة الربانية وتبرئة إبراهيم عليه السلام من انتسابه إلى اليهود والنصارى والمشركين. نبدأ بالقسم الأول: إسلام إبراهيم عليه السلام وإمامته وبناؤه الكعبة. نبدأ بإسلامه وجعله للناس إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي يعني واذكر حين اختبر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، اختبره بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها، مناسك الحج، وقيل خصال الفطرة، مضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. اختبروا بهذه الأشياء التي قد تبدو يسيرة بالنسبة لك، ولكن هي أمر لله عز وجل، فمن استجاب فقد وفى. فأتمهن، أداهن تامات على أكمل وجه. مضمضة واستنشاق، مضمضة واستنشاق، سواك سواك، قص شارب قص شارب، فرق شعر فرق شعر، قلم أظفار قلم أظفار، نتف إبط نتف إبط، حلق عانة حلق عانة، ختان ختان، اختتن بالقدوم وابن 80 سنة، استنجاء استنجاء، أدى أوامر الله عز وجل، حتى لا تستصغر أبدا شيئا من أوامر الله عز وجل. ما دام أمر لله فهو كبير، لأنه أمر لله، فالأمر من العظيم عظيم وإن رأيته شيئا يسير. فأتمهن، أكمل ما طلب منه على أكمل وجه. قال الله تعالى له: إني جاعلك للناس إماما، قدوة في الدين، يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم عليه السلام: ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي أيضا أئمة يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي، أي بالإمامة، لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين، يعني لا تصل إمامتي للظالمين الكافرين. دل على أنه ينال غير الظالم، ينال غير الظالم. أما ما يكون من سيادة الظالمين في بعض المواطن، هذا الابتلاء والاختبار. أما إمام للناس على الحق والهدى فليس إلا على ملة إبراهيم ومن كان على طريقته، مسلما لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإذ جعلنا الكعبة، البيت الحرام، مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه من كل جانب، تعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، مثابة للناس، مرجعا يثوبون إليه وتهفو إليه قلوبهم. وأمنا، أي حرما آمنا، مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غير الحرم، فلا يعتدى عليهم فيه. فكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، لا يقترب منه ولا كأنه عدوه، ولا كأنه العدو الذي يريد أن يفعل به ويفعل، لأنه في الحرم. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم عليه السلام، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت. واتخذوا من مقام إبراهيم، الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، مصلا، مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما وأوصينا إليهما بأن طهرا بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين، أي المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وساجد، أي المصلين. هكذا أسلم إبراهيم وجعل للناس إماما. ثم تأتي دعوات إبراهيم عليه السلام وبناء إبراهيم للكعبة، من الآية 126 للآية 129. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة رائعة لإبراهيم عليه السلام، نظرة ثاقبة للمستقبل، معرفة حقيقة للغاية التي خلق لأجلها. وإذ قال إبراهيم ربي، يعني يا ربي اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد فيه صيد ولا يختلى خلاه، لا يقطع شيء من هذه النباتات ولا تصاد الفريسة أو الغزال أو غيره. قال وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل، فتجبى إليه ثمرات كل شيء، وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء. والآن تذهب هناك تجد ألوان الفواكه والخضروات وكل الخيرات والثمرات. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني وخصهم بالدعاء إبراهيم عليه السلام لهم موافقة لقوله، ونصح الله منذ قليل قال لا ينال عهد الظالمين في الإمامة، ولكن لما كان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال الله تعالى ومن كفر. إبراهيم قال أرزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، فقال الله عز وجل قال ومن كفر فأمتعه في الدنيا بالرزق متاعا قليلا مدة حياته ثم أضطره، أي ألجئه في الآخرة مكرها إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وليس لهم في الآخرة من خلاق وبئس المصير وبئس المرجع الذي يرجع إليه يوم القيامة. فعلم أن الرزق في الدنيا يشمل المؤمن والكافر، هو الرزق الطعام والشراب والأمور المادية الحسية، هذا يكون المؤمن والكافر. قال ومن كفر، أما الإمامة في الدين فلا تكون إلا لموحد غير مشرك. واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد، الأسس أو الجدر، من البيت، من الكعبة يبنيه، وإسماعيل معه، يقولان في خضوع وتذلل ربنا تقبل منا، أي تقبل منا هذا البناء، إنك أنت السميع للقول المجيب لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا، ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا، واجعل من ذريتنا من أولادنا أمة جماعة مسلمة مستسلمة لك وأرنا مناسكنا، علمنا شرائع بعبادتنا أو حجنا وتب علينا وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك، إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم. قال ذلك عبودية وتواضعا وتعليما لذريتهما، أن يدعو بهذا، اجعلنا مسلمين أمة مسلمة، أرنا مناسكنا، تب علينا. ربنا، ما تزال الدعوات الرائعة، ربنا وابعث فيهم في الأمة المسلمة رسولا منهم من أنفسهم من ذرية إسماعيل، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة ويزكيهم، يطهرهم من الشرك والرذائل بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفوس معها، إنك أنت العزيز القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك. دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن أسلم لله وجعله الله إماما، دعا بالخير للأمة إلى أن تقوم الساعة، وكان أعظم الخير الدعاء بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا منهم، وهذه وظيفته، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اللهم اجعلنا ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، نعلم الناس الآيات والكتاب، يتلو عليهم الآيات ونعلمهم الكتاب ونعلمهم الحكمة ونزكيهم، ونكون قبل هذا نحن تالين متعلمين متزكين. آمين آمين.